بالله من شرور وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستأنف بحول الله تعالى وقوته في هذه الليلة حديثنا حول أحكام المسابقات. وكنا قبل قد توقف بنا حديثنا عند مشروعية السبق في النصل والخف والحافر، وأما اليوم فنستتبع الحديث بمسائل حول السبق العلمي. السبق العلمي، والسبق العلمي له ثلاثة صور في الشرع. أما الصورة الأولى فإذا كان السبق العلمي بلا عوض، بلا عوض يعني بلا مال أو نحوه، فهذا مشروع قولا واحدا لأهل العلم، لأن الأصل في المسابقات أو المعاملات الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بماذا؟ إلا بدليل. بمعنى، لو جلس رجلان يسأل كل منهما الآخر سؤالا علميا، ما تقول في قول الله تعالى كذا، ما هو تفسير الآية كذا، أو أن يقول له مثلا سمعني ثلاثة أحاديث في فضل كذا، فإن أجرى بينهما مسابقة علمية على هذا النحو من غير عوض، يعني من غير بذل مال أو نحو من الطرفين، فهي مشروعة قولا واحدا لأهل العلم. ثانيا، بل يقوى القول بالمشروعية لما فيها من عون، لما فيها من عون على البر والتقوى وبلوغ مقصد شرعي، من ماذا؟ من طلب العلم والحث عليه. بل قد تدخل في هذا المعنى في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثالثا، ومما يدل على مشروعية السبق العلمي حديثه عليه الصلاة والسلام، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر. فقال الصحابة، أو قال ما هي؟ فسأل الصحابة عن شجر الوادي، شجر الوادي، أو تكلموا في شجر الوادي، فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها ماذا؟ أنها النخلة، أنها النخلة. وهنا فائدة عارضة، فعلا النخلة شجرة تشبه الإنسان، ولذا قال الله تعالى لمريم وهزي إليك بجذع ماذا؟ النخلة. فكانت آية مريم النخلة كأنه يقدم لها برهانا عمليا كيف تلد هي بلا نكاح، فهذه النخلة تنبت بلا لقاح. فلذلك كانت آية مريم النخلة دون بقية ماذا؟ الشجر، لأن النخلة تشبه من؟ الإنسان. ولذلك قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هي النخلة، فقال هي النخلة. فدل الحديث على مشروعية السبق العلمي، لأن الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام إنما هو ضرب من ضروب السبق العلمي، إنما هو ضرب من ضروب السبق العلمي. يبقى هذه ثلاثة أدلة على مشروعية السبق العلمي بلا عوض. واضح؟ الصورة الثانية، السبق العلمي بعوض مبذول من أحد المتسابقين كأن متسابقا يفرض جائزة بينه وبين آخر، يقول إن تقدمت علي أعطيتك جائزة، وإن لم تتقدم علي فلا جائزة لك. وهذه الصورة ما بين منع وجواز عند أهل العلم، فمن أجازها أم الأحناف، وهذا وجه عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الأول أن الأصل في المعاوضات الحل والمعاملات. الثاني هو القياس على صور الشبق المشروعة، القياس على صور الشبق المشروعة من ماذا؟ من النص والخف والحافظ. فلما كانت هذه الأشياء الثلاثة عونا على الجهاد والقتال في سبيل الله أبيحت. قالوا وهذه المسابقات العلمية هي عون على غاية شرعية من طلب العلم وتحصيله وبلوغه، صحيح، على شرط أن يكون العلم عندهم نافعا مشروعا. يعني ما تجرى مسابقة مثلا في علم الفلسفة، هذا لو سمي علما، واضح، لكن في العلوم المشروعة النافعة كعلوم الشريعة من فقه وحديث ونحو ذلك. أما الدليل الثالث عندهم فخبر عن أبي بكر الصديق من سبقه المشركين على عوض في خبر انتصار الروم على الفرس. أبو بكر سابق المشركين لما انتصرت الفرس على الروم، فنزلت الآيات غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهنا أفيد فائدة في الآية مهمة على عجلة، قال تعالى ويومئذ يفرح من؟ المؤمنون. بماذا؟ بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ما المقصود بقول يفرح المؤمنون بنصر الله؟ يعني يفرح المؤمنون بنصر المؤمنين أنفسهم على المشركين، فإن اليوم الذي ينتصر فيه أو يغلب الروم فيه الفرس يغلب فيه أو ينتصر فيه المسلمون على المشركين. هذه آية اليوم ودلالته وعلامته. وليس المقصود يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس، لا، ما يفرح المؤمنون بهذا سواء انتصر الروم على الفرس أو انتصر الفرس على الروم، فإن الفرس عندنا كالروم. يقول تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالثلاثة ملة واحدة، ملة واحدة. فانتبه، لأن بعض الناس أخطأ وخلط على الناس فأفاد بأنه يشرع لنا أن نفرح بانتصار الروم على الفرس أو بانتصار الروم على اليهود أو نحو ذلك، أو نحو ذلك كانتصار الشيعة على اليهود. هذا مما لا يشرع البتة. وانتبه، فرق بين كلمة النصر والغلبة، وهذا من تفريق شيخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، وكم أفاد كثيرا في هذا الباب من العلم، فأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. قال: الغلبة تكون في أمر الدنيا، فلان يغلب فلانا لمصلحة دنيوية، تمام. لكن النصر لا يكون إلا في أمر شرعي رباني. ولذلك انتبه، فيقول تعالى: غلبت الروم، ما قالش هزمت، إن قال غلبت، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ما قالش سينتصرون، لأن النصر لا يكون إلا في من؟ في الله سبحانه وتعالى، ومن الله. واضح؟ فهذه مسألة مهمة جدا أن نقول غلب وغلب إذا كانت المعركة دنيوية لأجل أرض أو مكاسب أو عروش أو كذا، أما إذا كانت المعركة في سبيل الله فيقال نصر انتصار. واضح؟ وهذا من التفريق اللغوي المهم بين الكلمتين. فهذه ثلاثة أدلة. فأبو بكر شارط المشركين على أمر ما، أنه لما نزلت الآية في بضع سنين أبو بكر شارطهم إن وقع الانتصار، هذا نوع من السباق العلمي بينهم، إذا وقعت الغلبة للروم في هذه البضع سنين يغرمون، يدفعون إيه مالا، فاعتبروا أن ذلك نوعا من السباق العلمي، فأبو بكر سابق المشركون على هذا. هذه ثلاثة أدلة عند هذا الفريق. أما الفريق الثاني فهو جمهور أهل العلم، وهم قائلون بالمنع وعدم الجواز، وهم قائلون بالمنع وعدم الجواز، واستدلوا على هذا بأن الأصل في السباق والمسابقات الحرمة ولا الحل. هذه مسألة يجب ضبطها الآن معكم. الأصل في المسابقة والمسابقات الحرمة ولا الحل؟ قل يا أبا مالك، لماذا الحرمة؟ استثناء، والاستثناء فرع من أصل. طيب قل ما يا محمود، ما كيف ما يقول عندك جديد؟ الحرمة، لا، هنا لابد من ضبط المسألة. الأصل في المسابقات التي على عوض الحرمة، لكن المسابقات عامة الأصل فيها ماذا؟ الجواز. هذا حتى لا يتعارض أصلان، اللي هو أصل جواز المسابقات والمعاوضات، فنقول والأصل في المسابقات التي على عوض الحرمة، التي على عوض يعني اللي فيها بذل مال، الأصل فيها الحرمة إن هي حرام، فمن قال بجواز شيء منها فعليه الدليل. قلت: ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق، لا سبق، مش لا سبق، إنما بالتحريك، لا سبق إلا في نصل او خف او حافر. فاقول ودل الحديث على ان الاصل المنع في مسابقات العوض الا من الاستثناء، من استثناء الحل في ثلاثة، والاستثناء فرع من اصل. الدليل الثاني وهو استثناؤه صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة دل على منع غيرها من المسابقات، دل على منع غيرها من المسابقات، ولو أبيح غيرها لما كان للاستثناء معنى. يعني هذا الكلام لما أقول لا يجلس بعد الدرس منكم أحد إلا ثلاث، زايد وعمر وفلان، هؤلاء فقط يجلسون، صحيح؟ فلو جئنا بعد نقول وعلي وخالد وأحمد ما أصبح للاستثناء السابق معنى، واضح؟ لماذا حصرت وقصرت؟ يبقى لابد أن يكون له معنى من استثناء هذه الثلاث وفقط، واضح؟ فهذا كما أقول إخوة الإسلام الدليل الثاني عند هذا الفريق. قلت وعليه الذي يترجح هو المنع، منع المسابقات على عوض مبذول، على عوض مبذول من أحد ماذا؟ المتسابقين. وذلك استصحابا للأصل من منع المسابقات على عوض إلا ما استثنى الدليل. ثانيا ضعف أدلة الفريق المخالف، فحديث أبي بكر لا يثبت، والقياس مع الفارق، ثالثا وأن المنع أقرب لأنه من باب الاحتياط والتحرز للدين ودفع الشبه. يبقى هذه الصورة الثانية من صور السباق العلمي، الصورة الأولى جائزة، الصورة الثانية ممنوعة، الصورة الثالثة وهي صورة بذل العوض من جهة خارجية، بذل العوض من جهة خارجية على سبيل المكافأة للمتسابقين، كمثل المسابقات الثقافية العلمية، مثالها المسابقات التي تقيمها الهيئات العلمية كمسابقة دولية في حفظ القرآن الكريم، أو كالمسابقة العلمية التي تقيمها بعض الهيئات العلمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو نحو ذلك، أو كيف ما نفعل نحن من هذه المسابقة العلمية التي تجرى بين طلبة العلم، وهي المسابقة التي تكون في هيئة امتحان بين المتسابقين بعد الانتهاء من دراسة باب من أبواب العلم أو كتاب من كتب الشرع. فإن الجائزة مبذولة، فإن الجائزة مبذولة من جهة خارجية، وأن المتسابق لا يتكلف في ذلك ماذا؟ شيئا. وإن منعها بعض الأغمار بجهل وليس يمنعها أحد من العلم على الإطلاق هذه المسابقة، بل يكاد يكون عليها من الإجماع، بل يكاد يكون عليها من الإجماع. نعم. فأقول الصورة الثالثة وهي المسابقة على عوض مبذول من جهة خارجية، فإنها جائزة مشروعة. يكاد يكون عليها عليكم السلام. طيب ماذا افعل انا؟ بارك الله فيك، قل لنا. جزاك الله خير. قلت وأدلة المشروعية كالتالي: الأول أن الجائزة ساعة إذن هي عبارة عن مكافأة، ومثل هذه المكافأة مشروعة كما كافأ النبي عليه الصلاة والسلام أقواما على عمل مشروع. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام صح أنه كافأ أقواما من الصحابة. ثانيا، هو جواز مثل هذا النوع من المسابقات لما يخرج عن معنى الخمار تماما، يخرج عن معنى الخمار. إذ حقيقة الخمار غنم بغرم، غنم بماذا؟ بغرم. أما هنا فيمتنع ماذا؟ ليس هناك وجود لماذا؟ للغنم على الإطلاق، للغرم. فإن المتسابقين لا يغرمون شيئا، لا يغرمون شيء، فيمتنع فيها وجود أي معنى للقمار بما دل على مشروعيتها. واضح. أما ثالثا، أنها عون على البر والتقوى، وأن مصلحة هذه المسابقات كبرى عظمى، وهذا مما يقوي جانب الحل فيها. لان احنا اتفقنا على قاعدة شرعية جينا بها من عند الامام ابن القيم، هذه القاعدة هي ان كل ما غلبت مصلحته فهو ماذا؟ مباح حلال طيب. هنا المصلحة غالبة. يعني لعلي اضرب مثالا، هذا الكتاب القيم وهو كتاب الرحيق المختوم، اصل هذا الكتاب مسابقة علمية في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعد لا شك من الكتب الجيدة في هذا الباب، والاعتراضات عليه إنما هي اعتراضات قليلة جدا على بعض أحاديثه، أما من جهة السرد ومن جهة صحة الآثار من جهة عامة فهي صحيحة، واستنباطاته الجيدة إلى آخره. فهذا البحث أصله مسابقة إيه؟ مسابقة علمية بين طلبة العلم. فقلت بأن مصلحة هذه المسابقات لا شك أكبر، واضح، فعليه يجوز. قلت مع تقييد هذا الجواز بعدة شروط شرعية، من ذلك ألا يغرم المتسابقون شيئا، ثانيا أن يكون السبق العلمي في باب علمي ينتفع به المسلمون، ويحقق لهم مصلحة شرعية كبيرة أو مصلحة شرعية علمية. لكن إذا كان الشق العلمي في باب من أبواب العلوم الذي لا ينتفع بها المسلمون، فهذا من إهدار ماذا؟ الأوقات، ومن ضياع المال. طيب، نقول مسابقات المجلات، ومن أنواع السبق العلمي مسابقات المجلات. وصورة مسابقات المجلات هي أن تقوم مجلة بإصدار وثيقة أو قسيمة مسابقة يلتزم المتسابقون بكتابة الأجوبة على قسيمة الاشتراك هي إصدار مجلة قسيمة اشتراك لمسابقة علمية يلتزم المسابقون المتسابقون بماذا؟ بالإجابة أو بالأجوبة على قسيمة الاشتراك. لا يقبل سبقهم إلا على هذا الشرط. يعني من كتب الأجوبة على غير قسيمة الاشتراك فإنه ماذا؟ لا يدخل في المسابقة. واضح؟ يبقى إذن هذه المسابقة فيها عدة شروط. منها شرط كتابة الأجوبة على القسيمة. 2 لا يدخل المتسابق ضمن المسابقة إلا إذا كان ملتزما بهذا الشرط مع الأجوبة ماذا؟ السليمة الصحيحة. طب هل هذه الصورة مشروعة أم لا؟ هذه الصورة مشروعة أم لا يا طلبة العلم؟ قل ليه؟ صحيح، قلت وهذه الصورة محرمة شرعا لما فيها من شرط الغرم للغن، وأما شرط الغن فهو اشتراط تلك القسيمة، قسيمة الاشتراك، فتكون هذه المسابقة فيها نوع من القمار الخفي، ثالثا وأن غرض المجلة أو ثانيا أن غرض المجلة من هذه المسابقة تجاري بحت. إن المجلة بتقوم بعمل هذه المسابقة ليه؟ لتسويق المجلة، فأصبحت قائمة على غرض تجاري. وقلنا أن في السبق العلمي الذي في نوع من العوض لابد من وجود المصلحة الايه؟ الشرعية. هنا المصلحة ما هي شرعية، المصلحة خاصة ومصلحة تجارية، وعلى هذا تمنع هذه المسابقة لهذين السببين. ثالثا مسابقات الهاتف، وهي مسابقات ثقافية تكون عن طريق الهاتف من الإجابة على بعض الأسئلة، على شروط منها استمراره في المسابقة بالجواب على الأسئلة، على أن يغرم في ذلك ثمن المكالمة، يعني غرمه يكون في ثمن الايه؟ في ثمن المكالمة. واضح الكلام؟ طيب نقول حكم هذه المسابقات انها نوع من القمار المحرم لما كان فيها من الغن من الغرم للغن. ثانيا ومما يقوي وجه التحريم ان اكثرها يكون في مسابقات لا تمثل اي مصلحة للمسلم. ما ينتفع المسلم بان يجيب على سؤال، هذا السؤال خاص بلاعب كرة ولا بمطرب ولا بفنان ولا بكذا. ما احنا بنقول ان ده اغلبها، تمام. هنا المسألة لو كانت الاسئلة دينية، كما للأسف الشديد وقعت في هذا بعض الفضائيات الدينية وصارت تجري هذه المسابقات، وإنما على إلى علمي أنها امتنعت أخيرا. وأذكر أني دخلت في نقاش مع بعض المسؤولين عنها في هذا الباب، وقلت بأنها لا تجوز للسبب دفع المال، لأن المكالمة كلها ثمن، إيه؟ ثمن خاص، فصار هناك غرب. ثالثا في نقطة هي تقوي وجه عدم الجواز، قلت وينبغي الاعتبار بواقعها ان اكثر هذه المسابقات قائمة في هذا الزمان على نوع من انواع ماذا؟ النصب، نوع من انواع النصب واخذ اموال الناس بالباطل. ليه؟ تصل، طب كن معي دقائق. طبعا انا اقول هذا من باب الايه؟ من باب العلم، والسؤال ليس من باب التجربة، انا ما فعلت هذا، تمام. كن معي على الهاتف، وهذا يحسب على المسلم ماذا او على المتصل دقائق، فصار واقعها متهم مشبوه، ومن هنا لا يجوز لا اجراؤها ولا الاشتراك فيها اعتبارا بماذا؟ بواقعها عند الناس انها مسابقات مشبوهة. وهذا مما قلته للمسؤولين يومها عن تلك الفضائية والقناة، قلت ان واقعها مشبوه، وهذا مما يؤدي الى الاشارة اليكم باصابع الايه؟ الاتهام واستغلال ايه؟ الناس واكل اموالهم بالباطل. هذا وجه يقوي وجه الحرمة الان، وعليه لا تجوز مسابقات الهاتف، واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع المسابقات، مسابقات اليناصيب. ومسابقات اليناصيب لها عدة صور. الصورة الاولى اليناصيب الخيري، وهذا فعلا تجريه بعض الجمعيات الاجتماعية المعنية بالمساعدات الاجتماعية للناس، من اجراء نوع من انواع اليناصيب الخيري بين الاثرياء من اشتراكهم جميعا في مسابقة، ثم تحول اموال الفائز او الفائزين الى الانشطة الاجتماعية من معونة الفقراء والانفاق عليه. هنا اسأل سؤالا، هل هذه المسابقات جائزة ام لا؟ بمعنى كل متسابق بياخذ ورقة بيدفع ثمنا لها 1000 جنيه مثلا، ثم يجرى سباق فيكسب رجل 50,000، تحول تلقائيا الى الاعمال الايه؟ الاجتماعية، لا يحصل منها على مليم، واخر يكسب 30,000 ورابع وكذا. ففي الحقيقة لا يكون هناك من ايه؟ من كاسب ولا خاسر، انما الناس يدفعون 1000 في الاصل كنوع من انواع التبرع. لكن هنا السؤال، المكسب هنا معنوي، ان فلانا يعد متبرعا بماذا؟ 10,000 او 50,000 او كذا، فهل نعتبرها حراما ام انها جائزة؟ هذا هو السؤال، لان وجه الحل فيها انه لا يعد هناك كاسبا ولا خاسرا على الحقيقة، لان الاموال تلقائيا تذهب الى ماذا؟ الانشطة الاجتماعية، واضح؟ لكن هناك وجه اخر للحرمة، لان ده يعد نوع من انواع الايه؟ القمار، اجراء مسابقة مالية هكذا في الحقيقة، ثم يقع الايه؟ الورق من حظ واحد، فهذا في نوع من انواع الخمار الخفي. فهنا نسأل بعد تعارض الأمر ما بين حل وحرمة، ما تقول؟ يجوز إظهار الصدقات من أجل مصلحة شرعية كحس الناس، صحيح؟ أنت اللي خلفت الأصل، إن أصل في المسابقات على عوض أنها إيه؟ محرم، فلكي تخرج بالحل هات دليل. يبقى هي حقيقتها، هل هي على عوض أم على غير عوض؟ على غير عوض بحقيقتها، تمام، وإن كانت حكما على عوض لكن في الحقيقة لا تعد على عوض. نعم، لا دي مسألة أخرى، مسألة هل يعد متبرعا بهذا المبلغ أو لا يعد. لأن المصلحة هنا عليا، مفيش ما يعني المفسدة الموجودة أن فيها شبهة خمار، لكن المصلحة إنها فيها نوع من التنافس الشريف من أجل نفع الفقراء والمساكين. نعم، يبقى إذن هو فعلا أصل مسألة الخمار مبنية على وجود مكسب وإيه وخسارة، واضح؟ فهنا معنى المكسب والخسارة منتفي عن هذه المسابقة تماما، لأن الذي يدخلها هو يدخلها على شرط إن الأموال تذهب إلى ماذا؟ إلى الفقراء والمساكين. قلت والذي أراه هو مشروعية اليانصيب الخيري، لأنه يخرج عن معنى القمار تماما، يخرج عن معنى القمار، وذلك بما يكون فيه من شرط بذل المال للفقراء والمساكين أو الأنشطة الاجتماعية، كما ينفك عنه معنى القمار. لعدم وجود كاسب وخاسر، كما يمكن ان يستدل على المشروعية بما كان يفعله الاشعريون لما كانوا اذا اصابتهم فاقة يعني فقر كانوا يجمعون اموالهم ثم بعد ذلك يأخذ كل منهم قسما بالسوية، وهي صورة قريبة من هذه الصورة التي معنا، لأنهم جميعا يبذلون المال، هذا يبذل مالا عظيما وهذا يبذل مالا قليلا، ثم بعد ذلك يقسمون المال بالإيه؟ بالسوية بينهم. فهذه الصورة التي معنا قريبة من صورة الأشعريين، فهي تدل عليها وعلى الجواز. ننتقل الآن إلى نوع آخر من المسابقات، السبق الرياضي، اليانصيب. طيب، ثانيا اليانصيب التجاري، وله صورتان، الصورة الأولى وهي أوراق اليانصيب التي تصدرها بعض المنشآت المالية، ليدخل الناس عليها سحبا سنويا او نصف سنوي او ربع سنوي، فانها محرمة قولا واحدا لاهل العلم، محرمة قولا واحدا لاهل العلم، لانها قمار، ثم انها مسابقة على عوض ثانيا، والمسابقة على عوض حرام. اما الصورة الثانية من صور اليانصيب التجاري، وهي الصورة التي تقوم بها بعض المنشآت الاقتصادية، من منح رقم للمتعاملين معها كمثل ما يجرى الآن في الأسواق الضخمة والمعارض التجارية، إن أنت بتدخل بتذكرة تشتري ما شئت، ثم بعد ذلك يجرى سحب على هذه التذكرة لتحديد من فائز. هل هذه الصورة جائزة أم غير جائزة؟ الصورة هو اشتراك الناس في المعارض الدولية أو الأسواق، ثم تجرى مسابقة على أرقام التذاكر التي معهم. هو هنا لا يغرم، لأنه هو دخل لشراء ماذا؟ سلع، واضح؟ فجرى أو أجري تسابق أو شفق على أرقام التذاكر لتحديد فائز، كما يكون في المعارض والأسواق الدولية. ما تقول يا محمد؟ هو هنا السؤال، هو قصده شراء سلع من السوق، ودخوله بهذه التذكرة هو لدخول ماذا؟ السوق لأجل التسوق، كمثل الذي يدخل معرض الكتاب، هو غرضه شراء كتب. ثم أجرت هيئة المعارض هنا مسابقة بين أصحاب التذاكر. فين الغرم؟ هو دخل أصلا، وهذه التذكرة لدخول لشراء الكتب أصلا. فعلا العبرة بالمقصد، العبرة بالمقصد قلت. ومسابقة اليناصيب التجاري هذه يعتبر فيها بالمقاصد، فإن كانت مقصده فيها هو ذات المسابقة، أو إن كان مقصده فيها هو البيع والشراء، فإن كان مقصده البيع والشراء فوقعت له الجائزة من غير قصد، فوقعت له الجائزة من غير قصد، فهذه المسابقة مباحة. جزاك الله خيرا. وإن كنت أكرهها، من غير تحريم. ثانيا، أما إذا كان قصده المسابقة فإنها محرمة، لأن دخوله كان على قصد المقامرة والربح والمكاسب. ما عندك؟ ما هو ذا فعلا مسألة العادة معتبرة، لأن إذا كان هو عادته يشتري يبقى هنا ما قصد المسابقة، لكن إذا ذهب قصدا كأنه ذهب لأنه يعلم أن هذا السوق يجري مسابقة، فيبقى أصبحت النية داخلة فيها المسابقة والشراء. برضو على نفس الجواب السابق، إن اشتراها على نية ما بداخلها يبقى مقامر، لكن اشتراها على نية السلعة أكل أو شرب ثم وقعت له الجائزة له أن يربح. قلت لا، ما وقت أسئلة. السبق الرياضي بين قوسي الدوري الرياضي أو الدورات الرمضانية، وصورة المسألة أن يقسم المتسابقون إلى جماعات أو فرق، فيبذل كل فريق منهم المال وقد لا يبذلون. في بعض المسابقات الرياضية يبذلون أموالا ضخمة جدا، نظير الاشتراك في هذا الدوري الرياضي أحيانا تصل إلى 500 جنيه، وبعضها لا يبذلون المال. واضح على أن يجرى بينهم شق رياضي في رياضة ما ككرة القدم، وهي أشهر أنواع المسابقات الرياضية. ثم يتحدد الفائز الذي يربح الجائزة. قلت وهي حرام عند بذل العوض، لأن من قبيل المقامرة ولا يغني عن هذه المقامرة أن كان المتسابقون يبذلون نوعا من أنواع الجهد الرياضي. ثانيا، ومما يقوي وجه الحرمة فيها أنها عديمة المصلحة والمنفعة والفائدة، كما يترتب على مثل هذه المسابقات من المفاسد كما يترتب عليها من المفاسد ما لا يحصى عدده، كترك الصلوات أو التعصب الممقوت ونحو ذلك من المفاسد. ثالثا، ومما يقوي وجه الحرمة أيضا في هذه المسابقات هو الأصل العام في مسابقات العوض من أنها حرام، يبقى الدورات الرمضانية بصورتها الحالية هي محرمة من جهتين، من جهة بذل العوض ومن جهة مفاسدها التي تنتج عنها. وهنا يجرنا الكلام إلى مسألة، وهي مسألة حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، حكم مشاهدة مباريات كرة القدم عموما. عندك تفريق بين فريق وفريق؟ ايه كيف؟ حتى لو لم تغرق، لان انا قلت ان الحرمة مبنية على وجهين، الوجه الاول العوض والوجه الثاني انعدام المصلحة الشرعية، وكل ما غلبت مفسدته على مصلحته فهو حرام، بدليل قول الله تعالى واسمهما اكبر من في نفع هذه الدورات الرمضانية او نفع هذا الدوري، ما فيه نفع، فين المفسدة؟ في مفسدة. واضح؟ من ترك الصلوات، تعصب الممقوت الى اخره، فهذه المفاسد اعلى من المصالح المتحصلة، فبالتالي اصبحت بصورتها الحالية حرام. نحن الان نتكلم عن مسألة مشاهدة الدور العام او مشاهدة مباريات كرة القدم. نعم، ما عندي كيف الدورات الايه طيب دي مش دخلة في باب المسابقات اشتراك فيها يعني. طيب دخلة في نفس المعنى، دخلة في نفس المعنى. تعرف الدورات الرمضانية الأولمبية ساعتنا دي فيها أصلا أشياء دخلة في باب الشرك من الشعلة بتاعتهم دي اللي بيطوفوا بها العالم وتظل مشتعلة، هذا من تقديس النار. وتقديس النار محرم ولا ما هو محرم؟ لأن أصل هذه الدورات الأولمبية وثني شركي، فأصلها الأولام، والأولام بهؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، كان على جبالهم ما يقارب الألف صنم، ومنها أصنام لها أسماء مدوية، فينوس الذي تسمع عنه هذا كان إله الجمال، ومارس إله الحرب، ومش عارف سبيس إله السلام، وهذه المسمى كيوبيد مش عارف إله الحب. وطبعا فيها نوع من التقديس للشرك والإهل. طيب أنا أريد أن أفعل شيئا من باب المصلحة العامة، سأؤجل هذه المسألة قليلا إلى ما بين الأذان والإقامة، لأنه يهمني أن يحضر هذه المسألة جمع من الناس خاصة من العامة الذين ابتلوا بمشاهدة مباريات الكرة وتشجيع الفرق والتعصب لها، فنحن نريد أن تكون المسألة عامة لأقدم للناس بلاغا عاما في هذه المسألة تبرأ به الذمة وتقوم به الحجة على المشاهد. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات نافعة في سبيل الله عز وجل. فأنا أؤجل هذه المسألة قليلا لأتقدم في مسألة مسألة. الأذان خلاص؟ طب اتفضل. هذه المسألة بمسألة على عجلة، وهي مسألة مصارعة الشيران. وهي نوع من السباق الغربي الذي يجرى بين متسابقين ليفوز أحدهم بطعنه الثور طعنة قاتلة، عن طريق إشارته بخرقة حمراء قلت وهو نوع من السباق المحرم قولا واحدا لأهل العلم، وذلك للأسباب الآتية. الأول، لما في هذا السباق من تعذيب الحيوان، وهذا منهي عنه شرعا في أحاديث كثيرة من أشهرها حديث الجمل من شكوى الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام وبكاءه بين يديه ومسح النبي عليه الصلاة والسلام دموعه عنه، ثم سؤاله عن رب الجمل فوعظه بأنه يجوع الجمل ويحمله ما لا يطيق. هنا مسألة، بعض الناس يقول ازاي يسمع شكوى الجمل ويمسح دموعه الكلام من هذا القبيل. الذي يقول ازاي هذا لا يفهم، عليه ان يعتبر بشيء. من الذي مسح دموع الجمل؟ رسول. ما معنى كلمة رسول؟ يوحى إليه من السماء. هذا يستبعد أن يسمعه الله عز وجل شكوى الجمل؟ ما يستبعد، لأنه نبي. لكن تسأل كيف يسمع حسن شكوى الجمل؟ هذه مسألة لك أن تعترض عليها، لأني بشر، لأني بشر أعتمد على علمي القاصر وعلى معرفته المحدودة. لكن أن يكون الأمر متصلا برسول فعندئذ ينبغي التسليم وعدم الاعتراض. ثانيا، اذا امكن للرجل بتاع الشرك ان هو يفهم ويفهم الحيوان، كما نرى اليوم يعطيه اشارة معينة الحيوان يرفع يديه او كذا او ينزل الى اخره، بل ويفهم ان هذا الحيوان جائع او كذا. فاذا امكن ان يفهم مدرب الشرك ما يريد هذا الحيوان ويستطيع ان يتعامل معه ويفهم لغته، فلما نستبعد هذا على رسول يوحى اليه من السماء؟ اذا كان البهلوان يفهم لغة الحيوان، افلا يفهم رسول ونبي يوحى اليه من السماء؟ فما هذا الاعتراض؟ ما هذا الاعتراض؟ واليوم دعوة قائمة على قدم وساق من تطهير السنة من مثل هذه الاحاديث، تطهير السنة النبوية من هذه الاحاديث التي بزعمهم يقولون لا تتفق والعقل. وانا اعجب من اشياء، اولا ليه الانسان منهم يرفع شعار العقل اذا كان حيناقش مسألة شرعية دينية، لكن اذا كان في امر شخصي، في امر من امور اللباس والموضة، ما يرفع شعار العقل. طب يسألني، انا اسأله الان، لماذا تكون ربطة القرفطة كذا عريضة ولا كذا، او لماذا تكون فتحة البنطال 30 سم؟ فين العقل هنا؟ لو سألت ليه، انا اريد ان اعقل، ليه مش 28، مش 25 سم؟ هيقول لك الله ده هي الموضة العالمية كده. يعني انت سلمت عقلك للموضة العالمية وسلمت عقلك للترجي، مش عايز تسلم عقلك للامام البخاري؟ مش عايز تسلم عقلك لرواة السنة من امثال ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه؟ لماذا؟ لماذا لا نقول نعقل عندما نتعامل مع مسألة شرعية، مع انها معقولة اصلا، مسألة معقولة، واضح؟ ولماذا لا عقل اذا كنا نتعامل زي مسألة حديث القرد التي قامت حد الزنا على قرد، والدنيا قامت ازاي قردة تقيم حد الزنا؟ يعني لما داروين قال الانسان اصله قرد الدنيا سلمت، يقول لك بص ده زي الانسان بالظبط، خلاص طالما زي الانسان عندكم يبقى يقيم حد الله زي الانسان، طالما انه زي الانسان عندكم. ويقول لك ده انا شفت انسان الغابة ده كأنه مش عارف كأنه بشر. ويوم من الايام اتناقشت مع رجل من علماء الاحياء دول، يقول ده انا اطلعت على حفريات تقول فعلا باني تكاد تكون هناك مطابقة بين انسان الغابة وبين الانسان الاول اللي هو القرد. لكن لما نقول قرد اقامت حد الله، يقول لك ازاي هو القرد مش عارف، هو القرد بيعقل، هو القرد بشر، هو القرد انسان. فلتعرف حقيقة هؤلاء القوم ليسوا هم من عقل، انما المسألة ماذا؟ انما المسألة لا تعدو الا ان تكون رجل طالب شهرة ومعرفة في الناس. ونحن اليوم عندنا باب الشهرة الاوسع، واحد يطلع يشتم في الاسلام ويشتم في الدين، هو ده باب الشهرة الاوسع عند الناس، اللي عايز يشتهر ويعرف يشتم الصحابة، يشتم الايه الاسلام، يعترض على حد من حدود الله، هذا هو الباب. فاقول بعد مسألة حكم مشاهدة مباريات كرة في القدم، قلت ولا يشرع مشاهدة مباريات كرة في القدم، ولا حجة لمن قال بالإباحة الأصلية أو باستصحاب الأصل وهي الإباحة، أن الأصل في كل شيء أنه مباح حتى يدل دليل على التحريم والمنع، وذلك للأسباب الآتية. أولا لما أصبحت مباريات الكرة ذريعة للتعصب الممقوت وتحزيب الأمة وتفريقها، والحديث ليس منا من دعا إلى عصبية، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن دعوة العصبية فبدعوة الجاهلية، هذا عندما انتسب صحابي إلى الأنصار وانتسب آخر إلى من؟ إلى المهاجرين. قال يا معشر الأنصار، الثاني قال يا معشر المهاجرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فكيف إذا أدت الكرة اليوم إلى عصبية لأهلها من فرق الكرة اليوم، أليس الدعوة جاهلية هذه؟ ثانيا، لما تفضي الكرة اليوم إلى ترك الصلوات أو تأخيرها وترك الجماعات؟ وكل ما أفضى إلى حرام فهو حرام. كيف يقول عاقل بحل مشاهدة مباريات الكرة وهي اليوم سبب من أسباب ضياع الصلوات؟ وأنا أقول لكم وأسأل الناس من يشاهدون الكرة، لو أن هناك مباراة كرة وقت الصلاة أنت تصلي؟ أمثلهم طريقة يقول أنا أصلي بين الشوطين، ده اللي هو يعني إيه خير حالا فيه. ومنهم من يقول أنا لا أصلي لبعد المباراة، ومنهم من يقول أنا أترك الصلاة. يبقى أي عاقل بعد يقول بحل مشاهدة مباراة الكرة وهي تفضي إلى محرم من أعظم المحرمات في الشريعة، ترك الصلاة؟ والحديث يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي الحديث الثاني وتر أهله وماله، ووصف الذي يؤخر صلاة العصر بأنه منافق. ثالثا، لما تفضي المشاهدة إلى مفاسد شرعية من الإعلانات المحرمة؟ لأن طالما تشاهد إعلاميا هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى طلب الإعلان، يبقى صرت بمالك أنت تعينهم على ماذا؟ على نشر هذه الإعلانات المحرمة. وأنا أذكر قديما أيام إذاعة مباراة الكرة كانت يعلن عن خمور، يعلن عن خمور أحيانا، ويعلن عن دخان وسجائر محرمة. هتقول وأنا مالي؟ لا، ما أنت بتشاهد، وهذه الإعلانات من الذي يدفع ثمنها؟ المشاهد على الحقيقة. خامسا، من إفضاء ذلك إلى مفاسد شرعية من إهدار أموال المسلمين، إهدار أموال المسلمين وضياعها. حتى نسمع اليوم أن رواتب المدربين الأجانب الكفرة المشركين اليوم مئات الآلاف من الدولارات مش من الجنيهات. تقول أنا ما بدفعش؟ لا، بتدفع، لأن هذه المشاهدة التي تشاهدها هي بمال، هي منظومة مالية مشي، دورة رأس مال مشي أنت مشارك فيها، لأن أرباح الكرة تأتي منين؟ من الإعلانات التي تذاع، والإعلانات أنت تشاهدها، من البث التلفزيوني، والبث التلفزيوني يأخذ أجرا من الكهرباء التي تدفعها أنت في الأصل. ولذلك إذا إنسان يشكو من غلو وارتفاع أسعار الكهرباء، من تتوهد الكهرباء في ساعتين أو أكثر في أمر محرم أو في مشاهدة لا تنتفع بها. خامسا، يعني شوف لما أسمع أنا قال إن مدرب كرة يتقاضى $60,000 في الشهر، بخلاف بدلات أخرى ومشتملات أخرى، والله لو كنا في زمن عمر لحجر على أسمائها على أموال هؤلاء. ونسمع مجرمين من رجالات الأعمال يدفعون هذه الأموال، يقول لك رجل أعمال هيتكلف مش عارف عشر أجر المدرب أو نصف أجر المدرب، والنادي يتكلف النصف الآخر. والله هذا مجرم سفيه، هذا مجرم سفيه والله، وسيحاسبه الله عز وجل عن هذه الأموال. لما تهدر ما يقارب من $60,000 في شهر واحد، يبقى ده مدرب واحد، تهدر هذه الأموال لتدفع إلى لاعبي كرة يقضون أكثر أوقاتهم في الحرام واللهو والمعاصي والذنوب، يبقى من يقول بجواز هذا؟ من يقول؟ خامسا، أن مشاهدة الرياضة عديمة المصلحة والمنفعة الشرعية. ماذا ينتفع المسلم من مشاهدة مباريات كرة؟ أي منفعة تعود عليه؟ بل في ذلك من ضياع أوقات غالية سيسأل عنها المسلم يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. هل يستطيع أحد اليوم أن يجيب ربه يوم القيامة فيقول له: أنا كنت أشاهد مباراة كرة؟ ساعتان من عمرك غاليتان تضيعان في مباراة كرة؟ بماذا ستجيب ربك يوم القيامة وهو سائلك عن عمرك هذا؟ ماذا ستجيب ربك؟ فهي عديمة المصلحة والمنفعة، والمسلم لا يفعل شيئا إلا إذا غلبت إيه؟ مصلحته. على أنت في التجارة عندك هذا المبدأ، لما سألك لماذا لا تتاجر في هذا الشيء يقول لك ما بيجيبش إيه؟ همه، ما بيجيبش مصلحة شرعية. طيب إذا كنت تحفظ مالك فأولى أن تحفظ دينك، فليكن دينك أغلى وعز عليك من مالك. فإذا كنت تحفظ مالك بهذا المبدأ التجاري أنك لا تتاجر في هذا الشيء، ليه؟ لأنه لا يحقق لك مصلحة تجارية، ما بيجيبش تعب أو هم، فأولى أن تحفظ دينك. نعم، أولى أن تحفظ دينك. فأقول هي عديمة المصلحة، وكل له يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ما استثنى الدليل الشرعي. ولذلك الإسلام لما أذن لنا ببعض اللعبات، أذن لنا بلعبات تعين على الجهاد والحرب زي الرمح، علموا أولادكم الرماية، كيف السباحة، كيف ركوب الخيل، أذن باللعب في أوقات مخصوصة. رب العالمين ذم المشركين فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لأن أكثر وقت المشرك في لعب. لما أسمع اليوم بل وأرى أحيانا وأنزل صلاة الفجر ألاقي ناس جلسة أمام مباريات كرة، صارت مباريات الكرة تذاع ليلا نهار وصباح مساء، لما أمة تقضي وقتها في اللعب هكذا. الله تعالى قال عن المشركين وهم يلعبون، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن حياة المشرك لعب، وهم يقولون إن حياتنا الدنيا إنما هي لهون وماذا ولعب وزينة وتفاخر وهكذا. أما المسلم فوقته ليس لعبا، وقته للجد، وقته لدينه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليلعبون، وإنما قال ليعبدون. فاعتبر بهذا. لذلك اللعب كان في الإسلام إمتى؟ في الأعياد، من أجل الترويح عن النفس، وكان لعبا بريئا في المسجد بين الصحابة بالدرك، ولم يكن اللعب كل وقت. لعب الرجل مع بعض ولده أو كذا كلعب النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين، هذا هو اللعب المشروع، لعب التسم من أجل العون على الصوم. شوف الربيع بتقول إيه: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم أعطيناه اللعبة من العهد ودفعناه إلى المسجد يلعب. يبقى كان لعب الطفل ليه؟ عونا له على صوم، لكي يتم صومه وينسى الجوع، كما في قصة نور الدين محمود رحمه الله تعالى. وأكثر الناس لا يعرف من هذا الرجل طبعا، لأن الذاكرة مزدحمة بأسماء لعب الكرة وأهل الطرب والغناء، مش ممكن هتسع مثل هذا الاسم. تعرفون صلاح الدين؟ نور الدين هو أستاذ صلاح الدين، صلاح الدين منهم. وصلاح الدين وإن دخل القدس لكن دخلها على يد من؟ نور الدين. هو الذي هيأ صلاح الدين لدخول القدس، وكان أميرا على حلب ودمشق، وأميرا بعد على دمشق والشام ومصر. انتصر في 82 معركة، يعني صلاح الدين انتصر في 52، نور الدين في 82 معركة، لم يهزم في معركة واحدة في عمره، وأذل الشرك كل ذل. في بعض معارك فقط كمعركة حارم أثر 3 من أكبر قادة الروم، ومات في سجنه بعض أمراء الروم بسبب الأسف، فأسر ثلاثة من أكبر قادتهم وأزاقهم ذل الأسف رحمه الله تعالى. هذا الرجل يوما ما كان يلعب، بعض جنوده لعبة الصولجان، يركبون فوق الفرس ويضربون كرة بعصا معكوفة، فأرسل إليه المفتي أيام كان في الدنيا من مفتي، يقول له: يا نور الدين، تتعب خيلك في باطل، تتعب خيلك في هذا الباطل. فأرسل إليه نور الدين على ظهر الورقة، قال له: إلى إمام المسلمين. من نور الدين إلى إمام المسلمين: والله ما اللعب أردت، وإنما نحن في ثغر قريب من العدو، العدو قريب منا، فإذا تركنا الخيل صارت جماما، يعني الخيل تعودت على الإيه؟ على الراحة، وإنما أردنا باللعب أن نعودها على سرعة الإيه؟ الكر والفر والانعطاف. يعني كان لعبه ماذا؟ مناورة عسكرية، إذا رآه المشركون قالوا ده بيلعب، ولكن حقيقة اللعب ماذا؟ لأجل تدريب الخيل على الكر والفر، فلا تصبح الخيل ماذا؟ جماما وللراحة. لعبهم كان دينا وشرعا، كان قربا لله. ما ينتفع المسلمون بلعب الكرة أو مشاهدة الكرة، ولا يتزرع المسلم بدعوى الإباحة الأصلية أو بدعوى كسر ملل النفس. إذا كان عندك من ملل النفس فيمكن كسره بأمور مباحة شرعية، من هذه الأمور المباحة الشرعية خروج المسلم إلى متنزهات، إلى الرياض، من هذه الإباحة الشرعية ملاعبة المسلم ولده وطفله، من هذه الإباحة الشرعية أيضا كسر المسلم هذا الملل بما يجوز من الثقافة والمعرفة، من قراءة شيء نافع في التاريخ، من قراءة شيء نافع في فضائل هؤلاء، من كسر الملل بشيء ما من العبادة كالتسبيح أو كذا إلى آخره. أما أن يصبح ديننا لعبا وأن تصبح أعمارنا للكرة، فوالله إن لنسأل سؤالا بين يدي الله عز وجل قد لا يجد الكثيرون منا له إجابة. هل يستطيع أن يجيب ربه فيقول: كنت في مباراة كرة؟ هل يمكن هذه أو هذا هو الجواب عن هذا السؤال؟ وبهذا ينتهي درسنا، وإن شاء الله تعالى أجيب على أسئلتكم عقيب صلاة العشاء، لا نؤخر صلاة العشاء على من يريد منكم أن ينصرف، والله تعالى الموفق والمستعان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.